وصلوا وسلموا على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلقون بذات كريمة. فبعد الله أسأله أن يفقه في دينه وأن يهديه من ينفعنا وأن ينفعنا به علما. اللهم اجعلنا نقول لهم ونسمع حجة الله معنا وآتنا بحجة الله مقيما ولا تقزمنا يوم العرض عليك واجعل خير أمورنا من لقائك وخير أعمالنا وخواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. نسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد. نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأعراف. نريد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها من المسلمين ومن الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر لنا الله سبحانه وتعالى فيها ما كان من شأن آدم وحواء ومن شأن الشيطان معهما وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد نهاهما عن أن يأكل من شجرة معينة إلا أن الشيطان أغوى وزين وألح وأقسم وفعل ما يفعله مع سائر الناس الآن. فكانت النتيجة أن ضعف آدم ونسي ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه فوقع في معصية الله سبحانه وتعالى كما نص القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى. فكانت النتيجة أن أكل هو وحواء من هذه الشجرة التي نهي عن أن يأكل منها وجاء عتاب الله سبحانه وتعالى لهما. فجاء قول الله سبحانه وتعالى ونادى هما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأعتقد هذه الآية التي وقفنا عندها في آخر لقاء التقينا فيه ووقفنا عند سؤال طرحناه. قلنا هذا النداء الذي صدر من الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء يا ترى هل كان نداء للخطاب أم كان نداء للاستعلام؟ في الفرق بين الاثنين، ما الفرق بين الاثنين؟ أنت حينما مثلا تكون في بيتك أو تنظر من شرفتك البلكون يعني وأنت لا ترى ولدك الشيء بتعمل ايه؟ تنادي خلاص تقول يا أحمد يا محمد وتنادي. لا اسود لا شوف لي حبيبي لا انت مش عايز لا اسود لا فتظل تنادي يا أحمد يا محمد أيا كان ولدك وكيف كان يسمى. فهذا النداء نسميه نداء ايه؟ سميني ده استعلام، أنت لا تراه فتنادي عليه حتى يجيبك فإن أجابك علمت أين هو. يبقى ده اسم نداء إيه؟ نداء استعلام، اسم نداء استعلام. أما حينما تجلس أو أنا كما أجلس في هذا المجلس والأخ أشرف أمامي قل يا أشرف، حينما أقول يا أشرف أنا لا أريد أن أستعلم عن مكانه لأنه قاعد فين قدامي، وإنما يفهم من هذا أنني أريد أن أوجه إليه خطابا. فقل يا أشرف ركز معي ده اسمه إيه؟ خطاب. يبقى في نداء الغرض منه الاستعلام، وهو حينما انادي على انسان انا لا اراه ولا اعلمه مكانه، يبقى انا اريد لهذا النداء ان يجيبني حتى استعلم اين هو. وفي نداء يراد به الايه؟ الخطاب، انا اناديه حتى يلتفت الي وانا اعلم انه موجود امامه حتى اوجه له خطابا معينا، ايا كان نوع بقى هذا الخطاب، سواء سامره او انهاه او اعاتبه او كذا او كذا او كذا، ايا كان نوع هذا الخطاب. انا قلت هذا الكلام ده ليه؟ لاني نداء الله لادم وحواء ثابت في القران اهو قدامه، ونادى هما ربهما، ثابت في القران كما هو ثابت في القران، فهو ثابت في الكتب السابقة، وتجده عند النصارى في العهد القديم وهو المعروف بالتوراة. بالتوراة الفرق ده بيننا وبينهم أن القرآن حينما ذكر هذا النداء بين أن النداء هذا النداء أريد به إيه؟ أي أريد به الخطاب، يعني ناداهما الله حتى يلتفت حتى يوجه إليهما هذا الخطاب الذي سنسمعه الآن. تمام؟ في العهد القديم اللي التوراة المحرفة، لا اليهود يقولوا كلام غير كده خالص، يقولون إن آدم حينما أكل من الشجرة هو وحواء استحى من الله فبحث عن مكان في الجنة فتوارى فيه استخبى. يقولوا ايه بقى؟ هم عندهم كل شيء مادي حتى الله، ولذلك قالوها لموسى صراحة أرنا الله جهرة، كل شيء عندهم مادي مادي، قوم يموتون على الماديات على الماديات، فعندهم ان الله سبحانه وتعالى جسم كأجسامنا وهو يتحرك وكذا وينتقل من مكان الى مكان وينزل ويصعد وكذا، ما عندهم حرج في هذا. فيقولوا ان الله قد نزل يسير في الجنة، نزل مع الكرسي بتاعه ونزل الجنة كده يسير في الجنة يبحث عن ادم ينادي عليه. خد بالك بقى، يبقى هم النداء عندهم كان نداء ايه؟ استعلام، ربنا مش عارف هو فين، فنازل إليه يقول يا آدم عشان يقول له أيوه أنا هنا أهو، لأنه مش شايف، لأنه مش شايف. طبعا هذا كلام يعني تعالى الله عنه علويا كبيرا. ولذلك أنا قلت لكم من ذي قبل لو تذكروا في خطبة من خطب الجمعة يوم خرجت كلبة من اليهود ومثلت النبي صلى الله عليه وسلم وصورته بصورة خنزير ويطأ كتاب بقدميه وهو القرآن، وقلت لكم يومها في خطبة الجمعة الناس يعني اللي يقول انا صدمت واللي يقول انا مزعجتش، لماذا تصدم؟ لماذا تصدم؟ قوم سبوا الله، أيستحون من سب رسول الله وكتاب الله؟ يعني من سب رسول الله وكتاب الله أيستحوا من كده؟ ها؟ خلاص هذا شيء مش بعيد عنهم، لكن كما قلت هو القضية يعني الكارثة التي أصابت حكام المسلمين وما يعني تحركوا لمثل هذا الأمر، هي دي بقى الصدمة. لكن ما يأتي من اليهود، ما يأتي من اليهود لا نندهش له ولا نتعجب، لأنهم قوم شتموا الله صراحة. يعني قالوا يد الله مغلول، مغلول بخيل، فهم الله بالبخل. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرض الحسنة، ويجلس كلب يهود اسمه فنحاص ويقول رب محمد يستقرضنا، لا تقول من يسلفني، من ذا الذي يقرض الله قرض الحسنة فباعت يستسلفنا، إن الله فقير ونحن أغنياء. نسجلها عليهم القرآن الكريم، قد سمع الله قول الذين قالوا ها إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير الحق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذه كارثة، فعندهم أن هذا النداء كان من الله نداء إيه؟ استعلام، إحنا نقول حاشا وكلا، النداء ها هنا كان للإيه؟ الخطاب، والغرض منه أن يلتفت إليك السامع، السامع يلتفت شوف أنت عايز تقول إيه. تمام؟ فكانت النتيجة وناداهما ربهم. كيفية النداء بقى ايه؟ معروف ان النداء رفع بالصوت وهو يشتمل على حروف والفاظ، مش كده؟ فكيف صدر هذا النداء من الله؟ كان طلع ازاي؟ صوت وحرف وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قلنا من ذي قبل واتفقنا مرشينا ما تأتينا مثل هذه الألفاظ التي تسند إلى الله سبحانه وتعالى نأخذها من خلال أمور ثلاث: الإثبات، نادى الله يبقى نادى الله، النفي، ننفي أن يكون نداؤه كندائنا، ونتذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء. الثالثة التفويض، طب كان عامل ازاي؟ نفوض علم هذا لمين؟ لله. فوض علم هذا لمين؟ لله. هذه عقيدة السلف التي ان شاء الله تعالى نسأل الله ان نحيا عليها وان نموت عليها. هذا النداء اشتمل على خطاب، اشتمل على خطاب، وهذا الخطاب خير بمثابة عتاب، عتاب واستنكار يوجه الى ادم وحواء، ولذلك جاء في صيغه الاستفهام اللي بيسموه استفهام توبيخ انكاري، يبقى في نوع من التوبيخ والانكار. ولذلك انت ازاي تقول لابنك ما تفتحش الشباك؟ فبيت راح فاتحه، ما بيقول له الم اقل لك لا تفتح الشباك؟ انت بتسأله قلت لك ولا ما قلتلكش؟ امال بتعمل ايه؟ ولما اقول لك لا تفتح الشباك يبقى هذا تذكره بانه خالف، هو يعلم انه نهي ومع هذا خالف، فيكون في ذلك توبيخ له واستنكار عليه، من قلت لك مع ذلك انت خالف، تمام؟ هذا هو بالضبط ما كان. الم انهكما عن فيكما الشجره؟ حصل ولا ما حصل؟ يبقى في هنا بس استفهام اقر ثاني توبيخي استنكاري والاعتاب من الله لهما. واقل لكما، ولذلك بين الله لهما انهما وقع في خطأين. الخطا الاول انهما خالفا نهي الله، لم انهكما وانتم خالفتم النهي. والخطا الثاني انهما اطاع من ثبتت عداوته. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. يبقى أول كارثة فعلتموها خالفته ما نهيتكم عنه. والمسألة الثانية أنكما أطعتما من الشيطان، ومع إني أنا قلت لكم إن الشيطان عدو لكم وعداوته لكم ظاهرة. لذلك يفرق بين عدو وعدو، في عدو أنت لا تعرفه ولا تحس به، وفي عدو يكون ظاهر العداوه لك اللي يسموه العدو الايه؟ العدو المدير. ولذلك اللي يستنكر عليك قوي ان لو عدوك اللي غير ظاهر خدعك انت معذور، وان ما كنتش اعرف، مش كده ولا ايه؟ لكن حينما يكون معروفا لك وتصدقه وتسير مع كلامه يبقى ايه؟ لك عذر. عدو مدير ظاهر واضح، عداوته واضحه معروفه، فكيف تصدقه وانت تعلم انه عدو لك؟ انه عدو لك. وذلك في آية أخرى ربنا قال لهم كده: وأقل لكما إنه لكم عدو مبين. قال ربنا قالها لآدم صاحب: إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. كده يبقى قال له ولا ما قالوش أهو؟ يبقى أصبحت عداوته وعداوة مبينة ظاهرة. يبقى وأقل لكما إن الشيطان لكما إيه؟ عدو مبين. هنا بقى اهل العلم يا اخي سبحان الله يقولوا شوف بقى الفرق بين موقف ادم وحواء وموقف ابليس. تعرف بقى ابليس استحق ان يطرد من الجنه ليه؟ وادم وحواء استحق ان يتوب الله عليهما ليه؟ تعرف بقى: قال ربنا ظلمنا انفسنا. وبأول شيء صدر منهما الاعتراف بالذنب، ودي أول منازل التوبة، أول منازل التوبة. لما بيجوا يتكلموا يقول لك التوبة لها شروط، يقول لك اول شروطها انه يعترف المذنب بذنبه. ليه؟ لان هو ده الباب. انت اذا ما اعترفت انك مذنب مخطئ، اذا ان شاء الله تعالى سيحملك هذا على ان تقلع عن الذنب. من ذلك الكارثة اللي واقع فيها الناس اللي متلاقيش، تلاقي اقل من الناس اللي يتوب لانه غير مقر بذنبه وينفيه، ده مش ذنب اصلا، ويعتبره شيء كويس، يا اما يهون من امر الذنب. من ذلك اللي تلاقيه واحد من الاثنين دول عمره ما يتوب. فلو بيعمل حاجة غلط بدون يتكلم معاه ولا لا مش غلط، هيسيبها مدام اقر، يعني مدام اقر انه ليس بذنب اذا مش هيسيب. ولذلك اللي بيشرب الدخان بدون يتكلم معاه ولا والله ما حرام، يبقى والله ما هيبطلها، مش كده ولا ايه؟ انا بقول لك اهو، يبقى والله ما هيبطل، مدام قال والله ما حرام يبقى والله ما هيبطل، مش كده؟ ايوه هي واضحه كده، لانه مدام لم يقر انها ذنب يبقى عمره ما هيبطل. ده صح خلاص. ده نوع. النوع الثاني من الناس يهون الذنب، يهونه بقى. يهون ازاي؟ بيهونه بانه يقول لك يا اخي خلينا في شارع الدخان المثل اللي خدناه ده، يقول لك ايه يعني يا ما انا عارف انها غلط بس الحمد لله الاحسن من غيري بكثير. وفي اللي بيشرب الحشيش وفي اللي بيشرب الخمره وفي اللي فدام حط في دماغه، يا ابني انت كلكم في بلاعه واحده بس انت على الوش يعني انت اللي فوق. طب ايه لكن في البلاعه برضه هو مش صاحي دي، لا هو هون ذنب ايه؟ هون ذنب نفسه. هم دول كارثتين. الكارثتين دول حينما يقع فيهم المذنب او يقع فيهما او في واحده منهما مش هيسيب الذنب ابدا، مش هيسيبه. ولذلك احذر ان تنكر انك مذنب او ان تستهين بذنبك، ان فعلت مش هتتوب. ولذلك الظاهره الصحيه ان وقت ما تعترف انه ذنب وخدها في اي انسان كافر وقال لك والله انا عارف ان انا يعني مذنب وان ربنا هيولع فيا، اعرف ان توبته قريبه، اعرفها كده على طول ان هو ده باب التوبه، هو ده المدخل انك تعترف بذنبك وتقر انه ذنب. ولذلك شوف ما دام عملت دي يبقى هتوب. ولذلك عندك الحديث الصحيح اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا ثم استغفر الله. شوف ربنا ايه، فهذا يقول فيقول الله سبحانه وتعالى علم عبدي ان له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفره، يعني في ايده الاثنين ويغفره، فاستغفر لي اشهدك يا ملائكتي اني قد غفرت له. دي ظاهره صحيه، تعترف ان ده ذنب تطلب المغفره من الله يبقى الحمد لله هذا مسلك فاضل، لكن تستهين بالذنب او تستنكر انه ذنب اصلا مش هنصلح حالك مدى الحياه والله. لذلك اللي فعله ادم اول حاجه عملوها أن اعترف بذنبهما، قال ربنا ظلمنا أنفسنا. خلاص؟ طيب دي واحدة. اثنين، طلب المغفرة من الله، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف بقى الفرق بين المطلب والمطلب. اهل العلم يقولوا انظر ادم وحواء طلبا المغفره وان لم تغفر لنا وترحمنا. طب ابليس طلب ايه؟ طلب انظرني الى يوم يبعثون. ليه؟ لاغوينهم اجمعين. شوف الفرق بين المطلبين، شوف الفرق بين المطلبين. من ذلك قالوا كان من عدل الله انه اعطى كلا ما سال. ادم ابليس قال انظرني انظر، وادم قال ان لم تغفر لنا وترحمنا فغفر له ورحمه، يبقى اعطى لكل ما طلب. فاللي ظلم نفسه مين؟ ربنا ظلم ابليس؟ والله هو الذي ظلم ايه؟ هو الذي ظلم نفسه وأعطى الله سبحانه وتعالى كلا في تعبيري ما طلب ما طلب. الكلام بقى اللي قال ده ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تعلموه في يعني فانت الآن طلعت عارف لما تذنب ازاي تستغفر وازاي كذا وازاي كذا جبت ده منين؟ من رجل العلم مش كده؟ ولا انت جبت من عندك؟ عرفت كيف تكون التوبة لله من عندك؟ يبقى جبت من رجل العلم. ورجل العلم جابه منين؟ احنا جبنا منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي جاب منين؟ من عند الله مش كده؟ آدم بقى لما قال ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين جابها منين؟ جابها منين؟ قالوا هي دي بقى اللي في سورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أي تفسيرها في سورة الإيه؟ سورة الأعراف. إنه آدم عايز يتوب مش عارف يقول إيه؟ يقول ربنا يعلمه كيف يتوب إليه. سبحان الله كيف يتوب إليه. إذا هو فعل الذنب وعلمه الله كيف يتوب فلما تاب إيه اللي حصل؟ تاب الله عليه. تاب الله عليه. إذا ربنا ظلمنا إيه؟ أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. ها إيه اللي يحصل؟ نقول له بقى المغفرة ألا تؤاخذ بالذنب. دي المغفرة. والرحمة ألا تحاسبه عليه. ولا حتى العتاب. ولذلك من فضل الله العبد يغفر بمعنى يمحو الذنب له يشيله. يمحوه. طب ما يمحوه مش هيتكتب صحيفة سيئاتك. لكن ممكن انت تغمز عليه تتلمز عليه تتعاتب عليه لا لا لا ولا تؤاخذ عليه مطلقا كأنه لم يكن. هذه رحمة الله. هذه رحمة الله. إن لم تتدارك مغفرة الله ورحمته تكون مصيرك ايه؟ الجهنم وبئس المصير. وجهنم دي وإن لم تغفر لنا وترحمنا هيكون مصيرنا النار. ولو كان مصيرنا النار لنكونن من الخاسرين. في بعد كده خسران ما تخسر نفسك يلقى بك في نار ايه؟ في نار جهنم. في نار جهنم وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله غفر لهما هذا إلا أنه قضى فيهما أنهما ما دام قد عصيا فلا مكان لهما في الجنة وأصبح مكانهما في الأرض. فلذا قال اهبطوا اهبطوا. وطبعا تسأل بقى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا غفر له تابع عليه. ترجع لسورة البقرة فتلقى آدم من ربه كلمات ايه فتاب عليه خلاص خلص. قال اهبطوا. ولفظ اهبطوا ده بقى لفظ الجمع اتقال لمين؟ قال اتقال لآدم اتقال لحواء واتقال لإبليس انه كان بيطلع في السماء قال له هتبقى معاهم في الأرض. ودي الشكاية اللي حصل انه يلازمك الآن في الأرض يلازمك في الأرض. فقل قال اهبطوا منها جميعا ايه نعم. وقال اهبطوا بعضكم لبعض هنا بعضكم لبعض بعضكم لبعض ايه عدو. شوف بقى بعضكم لبعض عدو يعني ابليس عدو لآدم وحواء ولا الثلاثة سيعادوا بعضهم بعضا. قال طبعا عداوة ابليس لادم وحواء هذه مقطوع بها وقائمة الى يوم القيامة. لكن كذلك المرأة ستكون محل عداوة للرجل في كثير من الاحيان. بدليل ان الله قال ان من ما قالش الكل بقى ما قالش الكل هقول لي ان من ازواجكم واولادكم عدو فاحذروا. يبقى في من ولادك وزوجتك اعداء. وقال مل مش الكل مش الكل. ليه؟ هناك امرأة تعين الرجل وتعين زوجها على طاعة الله مش كده ولا ايه؟ وعينوا على طاعة الله والله، فتأتوا تحصوا على الصلاة، تحصوا إن شاء الله تعالى على الرزق الحلال، تحصوا على كذا، تحصوا على كذا، تحصوا على كذا. لا في ما تفعل هذا، وهي تبقى عدو لك، تستحباها وتموت فيها، تبقى عدو لك. شوف التعبير، عدو لك، لا تدفعك إلى الحرام، وتدفعك إلى ما لا يرضي الله، وتدفعك إلى الرشا، وتدفعك إلى التكاسل عن الصلاة. اعلم ان دي عدو لك، عدو لك. والرجل كذلك، في رجل يعين المرأة على طاعة الله، وفي رجل يجذبها إلى معصية الله، ادفعها للزنا، وادفعها لكذا، وادفعها لمعصية الأب، وادفعها إلى أجر البيت والزوج، وادفعها لكذا، وادفعها لكذا، وادفعها لكذا. فالشيطان عداوته ثابتة، أما الرجال والنساء بعضهم مع بعض، فمنهم من يكون لبعض عدو. فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض ايه عدو، ولكم في الأرض المستقر. ولذلك قالوا لكم في الأرض مستقر بتسخير الله لها، يعني الأرض ما صارت مستقرة لنا إلا بتسخير الله لنا. ولذلك لو لم يسخرها الله، والله لا يمكن أن يكون لك فيها مستقر بأي حال أحوال. ولذلك ربنا بيسوق لك أدلة. شوف اللي حصل في تركيا، وأنا بعتبر من يعني ده من غضب الله على الكلب حاكم تركيا وعلى السفلة اللي فيها، بقولها بمن اللي فيها. طب أما قال الله سبحانه وتعالى لكم في الأرض مستقر، فمن الذي جعل الأرض مستقرا؟ الله. بإيه؟ بأن أمرها أن تكون مسخرة لك. أما إن لم يرد الله له أن تكون مسخرة لك، فأنت سترى من هذه الأرض الويل كل الويل. بقولي هذا، شوف أمثلة بسبحانة ربنا، وآخرة زي ما قلت من الزلزال اللي حصل فيه تركيا. لم تصبح الأرض مستقرة، شوية بس معادن حركت في باطن الأرض دمرتها. يبقى ليه؟ لأنها تركيا اللي كانت يعني معقل من معاقل الإسلام، النهارده بقت من أوسخ الدول العلمانية، متحليلة من كل دين ومن كل قيم ومن كل عادة عايز تقولها ولها. وبقت النهارده محطة قذرة لليهود وللأمريكان من نيل من أي دولة مسلمة. انتقام من الله، انتقام من الله. فشوف لكم في الأرض ايه مستقر. قال ومتاع، إذا أنت تستقر فيها ولك فيها ما تتمتع به من مأكل وملبس ومشرب وكذا وكذا وكذا وكذا، بس على طول أو إلى حين، أي إلى وقت قدره الله. إلى حين دي بقى وإن لم تغفر لنا وترحمنا هيكون مصيرنا النار، ولو كان مصيرنا النار لنكونن من الخاسرين. في بعد كده خسران ما تخسر نفسك ويلقى بك في نار جهنم، في دار جهنم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله غفر لهما هذا إلا أنه قضى فيهما أنهما ما دام قد عصيا فلا مكان لهما في الجنة، وأصبح مكانهما في الأرض. فلذا قال اهبطوا. وطبعا تسأل بقى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، ربنا غفر له تابع عليه، ترجع لسورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه خلاص خلص. قال اهبطوا، ولفظ اهبطوا ده لفظ الجمع، اتقال لمين؟ قال اتقال لآدم، اتقال لحواء، واتقال لإبليس انه كان بيطلع في السماء، قال لك هتبقى معاهم في الارض، ودي الشكاية بقى اللي حصل، انه يلازمك الان في الارض، يلازمك في الارض. فقل قال اهبطوا منها جميعا، نعم، وقال اهبطوا بعضكم لبعض، وهنا بعضكم لبعض، بعضكم لبعض ايه؟ عدو. شوف بقى بعضكم لبعض عدو، يعني ابليس عدو لآدم وحواء، ولا الثلاثة سيعادوا بعضهم بعضا؟ قال طبعا عداوة إبليس لآدم وحواء هذه مقطوع بها وقائمة إلى يوم القيامة، لكن كذلك المرأة ستكون محل عداوة للرجل في كثير من الأحيان، بدليل أن الله قال إن من ما أجل كله هقول لي إن من أزواجكم وأولادكم عدو فاحذروا. يبقى في من ولادك وزوجتك أعداء، وقال من مش الكل ليه؟ هناك امرأة تعين الرجل وتعين زوجها على طاعة الله، مش كده ولا ايه؟ تعين على طاعة الله والله، فتحثوا على الصلاة، تحثوا إن شاء الله تعالى على الرزق الحلال، تحثوا على كذا، تحثوا على كذا، تحثوا على كذا. لا في مرانا تفعل هذا، وإذا تبقى عدو لك تستحباها وتنوب فيها، تبقى عدو لك، شوف التعبير، عدو لك اللي تدفعك إلى الحرام، وتدفعك إلى ما لا يرضي الله، وتدفعك إلى الغشاء، وتدفعك إلى التكاسل عن الصلاة، اعلم ان دي عدو لك. والرجل كذلك، في رجل يعين المرأة على طاعة الله، وفي رجل يجذبها الى معصية الله، ادفعها للزنا، وادفعها لكذا، وادفعها لمعصية الاب، وادفعها الى ادر البيت والزوج، وادفعها لكذا. فالشيطان عداوته ثابتة، أما الرجال والنساء بعضهم مع بعض، فمن يكون لبعض عدو. أقول اهبطوا بعضكم لبعض ايه؟ عدو. ولكم في الأرض المستقر، ولذلك قالوا لكم في الأرض المستقر بتسخير الله لها، يعني الأرض ما صارت مستقرة لنا إلا بتسخير الله لنا، ولذلك لو لم يسخرها الله، والله لا يمكن ان يكون لك فيها مستقر باي عن احوال. ولذلك ربنا بيسوق لك ادله، شوف اللي حصل في تركيا، وانا بعتبر ان يعني ده من غضب الله على الكلب حاكم تركيا وعلى السفله اللي فيها، بقولها من اللي فيها. طب كما قال الله سبحانه وتعالى لكم في الارض مستقر، فمن الذي جعل الأرض مستقرا؟ الله بإيه؟ بأن أمرها أن تكون مسخرة لك، أما إن لم يرد الله له أن تكون مسخرة لك فأنت سترى من هذه الأرض الويل كل الويل. بقولي هذا، شوف أمثلة لزقارك ربنا وآخرة زي ما قلت الزلزال اللي حصل فيه تركيا لم تصبح الارض مستقرة، شوية بس معادن ها تحركت في باطن الارض، ده مريض دليل ان تركيا اللي كانت يعني معقل من معاقل الاسلام النهاردة بقت من اوسخ الدول العلمانية، متحملة من كل دين ومن كل قيم ومن كل حاجة عايز تقولها ولها، وبقت النهاردة محطة قذرة من اليهود وللامريكان من نيل من اي دولة مسلمة، انتقام من الله، انتقام من الله. فشوف لكم في الارض ايه ها مستقر. ايوة متاع، اذا انت تستقر فيها ولك فيها ما تتمتع به من مأكل وملبس ومشرب وكذا وكذا وكذا وكذا، بس على طول الى حين، اي الى وقت قدره الله. الى حين دي بقى اسندوها للارض، اي ان الارض ستكون مستقرا ومتاعا للانسان الى حين ان ربنا ينسفها ويدمرها، مش كده؟ او ان كل انسان له مستقر في الارض ومتاع فيها الى حين، يعني الى ها اجل، وهو الاثنين وردين، الانسان له اجل يبقى الى حين، والارض لها اجل يبقى برضو الى ها يبقى الى حين، يبقى ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تروح بقى في حتة تانية ما تقدرش، ما تقدرش. قال فيها تحيون، ولذلك ربنا قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ايه تنفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وتروح في اي حته غير الارض ما تعرفش تعيش، يعني اللي يحاولوا يعيشوا في القمر وبتاع ما ينفعش، ما يقدروش، في اي حته ما يقدروش. ولذلك فيها تحيون، مش تنفع تحيا بغيرها والله، مش تنفع تحيا بغيرها، لان هي اللي فيها مقومات الحياه، هي اللي فيها نسبه وتناسب في تركيبه الهواء، فيها طبقة الارض بمواصفات معينة عشان تحقق لك البيئة الجبية، فيها التكيف البيئي، فيها الصلاحية للانبات والزرع، فيها كل اللي تعيش تقوله وتعرفه. فقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ده بيتقابل مع قول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرج. كم فهم هذا؟ لا يمكن أن تجد بيننا متكبرا ولا متعاليا. اللي يعرف إنه ها أصل منها وسير عليها ومستقر فيها وخروج منها عمره ما يقع قدم الكبر أبدا، لا يمشي منتفخ ولا يجيب اللي يفتحوا له البيبان ولا يوقفوا له الشوارع ولا اللي يمسكوا له الشنطه ولا اللي يشيلوا له الجزمه، مش هتلاقي كده ابدا، لانه عارف جاي منها. تفخ عليها ليه؟ ورايح فين؟ رايح فيها، اتجات عليه بالبولغ بعد كده، رايح فين فيها؟ وهيطلع منين؟ قال برضه لذلك قلت لكم دلوقتي سبحان الله، رجل كان من الصالحين، ما كان يعرف ابن المهلب، وابن المهلب ده يعني كان رجل اتاه الله سلطة ومالا، فالرجل رآه ماشي معجب بنفسه قوي، والمشي توضح كده بدليل ان الله قال ولا تمشي في الارض ايه مرحا، فتلاقيها باينه كده تفهم من مشية الواحد تلاقيه منتفخه فرحه من جنابه كده. فسبحان الله، فالرجل قال لابن المهلب ايه؟ قال له يا هذا هذه مشية يبغضها الله. فابن المهلب نظر الى الرجل وقال له اتعرف من انا؟ فجاءت له احد الناس المنتفض كده تقول له يا اخي انت ماشي كده ليه؟ تقول لك تعرفني يا ابني؟ ده انا فلان الفلاني. ايه يعني فلان الفلاني جاي يعني منين؟ من كوكب اخر بطريقه اخرى وزي جاي هو كده. اتعرف من انا؟ الناس في ناس هذا بقول لك استكملت مش عارف ده مين؟ ايه ده مين يا؟ تراب في تراب الى تراب، ايه يعني ايه يعني يطلع مين ده؟ يطلع يعني كده يعني يقول يعني كده يعني. فشوف ابن المولد بيقول الرجل ايه؟ ها الا تعرف من انا؟ فالرجل قال نعم اعرف من انت. ربنا ولا بيوقن انه لا شاف الله ولا غير شاف. فقال له اذا من اكون؟ طب انا مين بقى؟ قال انت اولك نطفة نزرة واخرك جنفة قذرة وانت بينهما تحمل العقبة. قال انت بقى حبيبي ده اي وعد فينا لو رئيس جمهورية هو كده برضه نطفة نزرة جاي منين؟ جاي منين؟ نفسي كل واحد يقعد كده من المنفوخين دول يفكر كده. أن أبوه وضع في أمه أخرجه منين؟ شوف جاي منين؟ ولما أمه طلعته من أبوه طلع منين؟ بس شوف المعبر علشان يخرج للدنيا دي خرج منين؟ مرة من مجرى بول أبوه ومرة من مجرى بول أمه، صحيح المجرى بيختلف عن المجرى لكن جنب بعضه المحل واحد. هذا انا وانت وكل الناس اولك نطفة ايه نظرة وفي النهاية واخرك جنفة قذرة. مش هجيل البيض بقى ولا جيل العفل يقول له عفل وهتقرب مني لنا فلان الفلان اللي هتعفل برضه. مش هجيل البيض يقول له فلان الفلان هياكله برضه. هيا كان بينسوا الكلام ده ولذلك شوف ربنا الناس الله فانساهم انفسهم. ينسى هو ايه؟ بينسى هو ايه؟ وقال وانت بينهما تحمل العذرة. العذرة مخلفات الطعام. اللي تشوفها في الشارع ايه وتبقى مش طايق نفسك. طب هي فين دلوقتي؟ في بوك ايه؟ في بطنك بطنك ماشي شايلينها في كل وقت وفي كل حين. الناس بتنسى ده. بتنسى ده. اذا الانسان بذاته كده ملوش قيمة. قيمته في ايه؟ قال زي ما ربنا بقى خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. هي دي قيمتك بقى. هي دي قيمتك. ولذلك التقوى تخليك ارقى من ملك. والله ارقى من ملك. ربنا امر الملائكه يسجدوا لادم. خلاص؟ دي التقوى. من غير تقوى تبقى احط من حيوان. احط من حيوان. ازاي تقول ربنا كالانعام بل هم اقل من حيوان. مش اقل من حيوان لا ده اقل من جماد. ربنا يقول لبني اسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. لا حجاره ايه؟ او اشد خسف. ليه؟ الحجاره فيها نفع عنكم. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولذلك لما تقول لا بني آدمين أحط من حجر. ربنا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيه اللي يحصل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تتكلم بغي بآيات القرآن الكريم يقول لك هيبقى خدنا على جناحك يا عم روح يا عم ما تصدعناش. تقول لي حيوان. الحيوان ارقى مني واعلى والجماد ارقى مني واعلى. فالانسان ما ينساش بالايه منها خلقناكم ما تنساش اصلك. ما تنساش ايه؟ اصلك ولبدايه خلق ادم. وفيها معدوكم ما تنساش بقى مستقرك لهم الاجل الاخرانيه. ومنها وطلعتك نخرجكم تارة اخرى. ولذلك انا بقول هذه من الايات التي تدفع عنك الكبر. لما تقراها كده تحفظها عمرك ما تتكبر. تضعها نصب عينيك عمرك ما تتكبر. عمرك ما تتكبر. في بعد بقى هذه الايه ربنا قال له خلاص انزل والارض انت مستقرك ومتاعك فيها بس حتى حين وهي اللي فيها هتستقر وفيها هتموت ومنها هتخرج. قال يا بني ادم. تحول الكلام من ادم وحواء الى كل الناس. ليه؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نسأل بقى اولا ايه علاقة الاية دي بالاية السابقة؟ ده واحد. اثنين لماذا بعد ان كان الخطاب موجه لادم وحواء تحول الخطاب الى بني آدم كل الناس كل ذريتي كل ذريتي ثلاثة. ربنا بيقول يا بني آدم قد ايه لا اسمعها منك قوي اسمع صوتك قد ايه انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ورثكم. هي الجلاليب والانسان نجمت من فوق بره نجمت من فوق مش قال انزلنا على حتى الجلاليب اللي انت لابسه بالك من الشارع ورايا وقد انزلنا بره والله لا بتقول كده قد انزلنا عليكم لباس اللباس نزل من فوق شديد نزل من فوق فبالك فبالك ربنا هذا انزلنا فبيقول وفقناكم لصنع ملبس كذا كذا كذا كذا مش كده ها لكن انزلنا به عمر شفت جواليب بيتحدث من السماء ها انصم بيتحدث من السماء قال امال ايه انزلنا به فلازم نفهم يا ربنا سبحانه وتعالى الانزل زي ايه زي ايه لما جه ربنا يتكلم عن الخرفان والجمال والبعر والجاموس الانعام يعني فيقول انزلنا عليكم من الانعام ها ثمانية ازواج تمسك انزلنا دي تحس ان يعني نزل من السماء خرفان وجاموس وابل وبقر مش كده ليه انزلنا ليه انزلنا ليه لازم تسأل نفسك فيه خلاص تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى قال قد انزلنا عليكم لباسا ايه يواري ايه سوآتكم. ايه اللي فهم الفقهاء من هذا ودي هتبقى قضية فقهية بقى فيما يتعلق بالعورة. وايه اللي قالوا اهل الظاهر استدلالا بالآية دي وترى كلامهم مقبول مال مردود حد احنا كنقول لك عايزين فقهيات هتسمع فقهيات بس برضه المحاضرة الجاية هتبقى فقهيات بعيد عن التفسير كنوع عامة تمام. فايه اللي فهم الفقهاء من هذا واللي قالوا اهل الظاهر في هذا ها لباس المري ايه ها سوآتكم مريشة مريشة كم سؤال احنا من اربعة تتنين من اربعة طب احفظوهم عايزين تسمعوا الاجابة عنهم عايزين تسمعوا ان شاء الله يوم الاحد بعد القادم لان الاحد القادم احنا قلنا بقى فقهيات مش احنا قلنا كده ثلاثة تفسير ولقاء ها فقهيات عشان نرضي كل الاطراف فيبقى اللقاء القادم وفقهيات هتكون ايه الله اعلم ان شاء الله ما حددت القضيه اللي هنتكلم فيها تكون ايه ان شاء الله تعالى ده على اعتبار ان شاء الله تعالى ان احنا مين اللقاء ان شاء الله وقدر يوم الجمعه القادمه في مسجدكم هذا في خطبه الجمعه باذن الله تعالى وان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.